بسم الله الرحمن الرحيم. كما أن الحروف موضوعة بالنسبة على أنحائها، كذلك هيئات الجمل غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. بعدما بين المعنى الحرفي، فالآن السيد الشهيد يتحدث عن معنى الجمل. والجملة تنقسم إلى قسمين: جملة ناقصة وجملة تامة. وفي الأدب العربي معروف أن الجملة الناقصة لنسبة ناقصة، والجملة التامة لنسبة تامة. ما الميز بين النسبة الناقصة والنسبة التامة؟ المعروف النسبة اللي لا يصح السكوت عليها نسبة ناقصة، والنسبة التي يصح السكوت عليها نسبة تامة. وهنا الأصوليون يتحدثون عن سر هذا الميز والفرق. لماذا في النسبة الناقصة لا يصح السكوت عليها، وأما النسبة التامة يصح عليها؟ فهناك قول للمرحوم السيد الخوي والسيد الشهيد لا يرتئي هذا القول، لذلك له رأي آخر، وهو في البحوث قال: على حد علمي ما بحث المحققون هذا البحث، الفرق بين النسبة الناقصة والنسبة التامة. ولكن ظاهرا السيد الشهيد يقصد من المحققين الأصوليون، وإلا المناطق قديما تحدثوا عن النسبة الناقصة والنسبة التامة. وأنا شخصيا أرى رأي المناطق هو الرأي الأفضل بين هذه الآراء الثلاثة، رأي السيد الخوئي ورأي السيد الشهيد ورأي المناطق. أما رأي السيد الخوئي مبني على نقطتين: النقطة الأولى الدلالات تنقسم إلى أقسام ثلاث: دلالة تصورية، ودلالة تصديقية. والدلالة التصديقية تنقسم إلى قسمين: دلالة تصديقية استعمالية، ودلالة تصديقية جدية. أما الدلالة التصورية مجرد خطور المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ. فهناك خلاف بين السيد الخوئي من جانب، وهذا الرأي من السيد الخوئي مو منه بل من المحقق النهاوندي، يقول الوضع هو التعهد. فحينئذ الدلالة التصديقية هي الدلالة الناشئة من الوضع. وأما القائلين بأن الوضع هو الاعتبار وليس التعهد فطبعا الدلالة التصورية هي الناشئة من الوضع، وأن الدلالة هي الوضع بل ناشئة من الوضع، الدلالة التصورية على قول المشهور. أما السيد الخوئي تبعا للمحقق النهاوندي يقول الوضع عبارة عن التعهد، فحينئذ الدلالة التصديقية هي التي تنشأ من الوضع. المهم هذا جواب عن سؤالك شيخ محمد. الدلالة التصورية هي خطور المعنى وتصور المعنى ولحظ المعنى بسماع اللفظ، وأما الدلالة التصديقية الاستعمالية ظهور الكلام في أن المتكلم ظهور اللفظ في أن المتكلم يقصد اختار المعنى في ذهن السامع، هذا ظهور اللفظ. ليش عبرنا باللفظ؟ لأن الدلالة التصديقية الاستعمالية موجودة في المفردات والجمل، فلذلك عبرنا بظهور اللفظ فتكون أشمل من المفرد والجملة. نعم، فالسيد الشهيد يقول الدلالة التصديقية ناشئة من ظهور حال المتكلم، فهل أجل الشروط والأسباب التي تتحقق الدلالة التصورية والدلالة التصديقية؟ هذا مو محل البحث، لذلك احنا اكتفينا بالتعريف بدون أن ندخل في التفاصيل. مثلا الدلالة التصورية أولا تتوقف على الوضع، وثانيا تتوقف على العلم بالوضع من قبل السامع، فهي شروط مو محل البحث. الآن نريد أن نبين كلام السيد الخوئي، فلذلك نقتصر على تعريف هذه الدلالات. ظهور اللفظ في أن المتكلم يقصد إخطار المعنى إلى ذهن السامع، هذا ظهور تصديقي أو دلالة تصديقية استعمالية. وأما الدلالة التصديقية الجدية ظهور الكلام ملف، يعني ظهور الجملة، ظهور الكلام في أن المتكلم يقصد جدا ما يخطره إلى ذهن السامع. شنو هذا القصد الجدي المتعلق بهذا المعنى اللي يخطره في ذهن السامع؟ هذا المعنى اللي يخطره في ذهن السامع هي النسبة، النسبة التامة. هذه النسبة يخطره المتكلم بالكلام والجملة إلى ذهن السامع، لكن يقصده جدا، يقصد جدا ما يخطره إلى ذهن السامع، والمقصود ما يخطره هي النسبة. فالقصد الجدي في الجمل التابعة، والجملة التامة على قسمين، إما إنشائية وإما خبرية. في الجملة الخبرية القصد الجدي هو قصد الحكاية عن وقوع النسبة أو عدم وقوعها، وقوع النسبة في القضية الموجبة وعدم الوقوع في القضية السالبة، فهذا هو القصد الجدي. فالمتكلم لما يقول مثلا زيد قائم، فهنا يخطر النسبة إلى ذهن السامع ويقصد جدا الحكاية عن وقوع القيام لزيد، وزيد ليس بقائم، فيخطر نفي النسبة إلى ذهن السامع ويقصد الحكاية عن عدم وقوع هذه النسبة بين القيام وزيد في الخارج. فعلى كل هذا في الجملة الخبرية، وفي الجملة الإنشائية شنو القصد؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: قصد الإبراز، إبراز الاعتبار. فالجملة الإنشائية تنقسم إلى قسمين: جملة إنشائية طلبية، الاعتبار اللي يبرزه المتكلم قصد إبراز ما في النفس من الاعتبار، إذا كانت طلبية الاعتبار عبارة عن اعتبار الفعل في ذمة المكلف، إذا كان هذه الجملة الإنشائية أمرا، اضرب بهذه الهيئة، هيئة الأمر، المتكلم يبرز اعتبارا في نفسه وهو اعتبار الضرب في ذمة المكلف، ولا تسرق، هذا في النهي، كذلك يبرز اعتبارا وهو اعتبار ترك السرقة في ذمة المكلف، هذا في الجملة الإنشائية الطلبية، الاعتبار عبارة عن اعتبار الفعل في الذمة أو اعتبار الترك في الذمة. وأما الجملة الإنشائية غير الطلبية مثل العقود والإيقاعات، في مثل بعت مثلا، فهنا بهذه الصيغة يبرز اعتبار الملكية، اعتبار الملكية بين المبيع وبين المشتري، هذا الاعتبار اعتبار الملكية يبرزه بهذه الصيغة. فلذلك السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: فالدلالة التصديقية الجدية هي ظهور الكلام في أن المتكلم يقصد جدا ما يخطره في ذهن السامع، فهذا القصد في الجمل الخبرية قصد الحكاية عن الوقوع وعن اللاوقوع، وفي الجمل الإنشائية قصد إبراز وإظهار الاعتبار، الاعتبار في الجملة الإنشائية الطلبية اعتبار الفعل أو اعتبار الترك، في الجملة الإنشائية غير الطلبية الاعتبارات العرفية مثل الملكية والزوجية والافتراق في الطلاق وما شابه ذلك من الاعتبارات. المهم الآن لما عرفنا أن الدلالات ثلاثة: تصورية، تصديقية، استعمالية، تصديقية جدية، نأتي إلى النقطة الثانية. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: الوضع هو التعهد. هل هذا التعهد بصيغ، لكن الصيغ اللي اخترته لكم هذه الصيغة من السيد الشهيد: لا أتلفظ ولا أنطق باللفظ الفلاني إلا حينما أقصد المعنى الفلاني. فهنا أدوات الحصر موجود: لا أتلفظ باللفظ الفلاني إلا، نفي مع الاستثناء يدل على الحصر. فهنا يتعهد ويلتزم المتكلم والواضع، لأن إذا كان الوضع بمعنى التعهد ما في فرق بين الواضع والمستعمل، كلهم متعهدين ملتزمون، هذا الالتزام بين التلفظ وبين قصد إفهام المعنى. قصد إفهام المعنى هو الداعي الوحيد للتلفظ. فلذلك بمجرد أن يطلق اللفظ من المتكلم نحن نعرف أن الداعي لهذا التلفظ والإطلاق هو قصد تفهيم المعنى. فلذلك بهذا التعهد والالتزام بين التلفظ وبين كون الداعي لهذا التلفظ شنو هو قصد التفهيم والإفهام، بصير ملازمة بين القصد وبين اللفظ. إذا صارت أطراف الملازمة هو اللفظ والقصد فالدلالة تصديقية، لأن الطرف الآخر وهو القصد أمر تصديقي يعني موجود في ذهن المتكلم أو الواضع. فلذلك الدلالة التصديقية تنشأ من الوضع، الوضع هو التعهد والالتزام، طرفي الالتزام هذا اللي قلنا التلفظ، والداعي فقط هو قصد الإفهام المعنى الفلاني. فما دام الدلالة التصديقية هي اللي تنشأ من الوضع، والدلالة التصديقية على قسمين، دلالة تصديقية استعمالية قلنا هذا في الجمل والمفردات. في المفرد شنو طرف ذكر اللفظ، لفظ المفرد لما يطلق مثلا زيد أو مثلا قائم، الدلالة التصديقية هنا دلالة تصديقية استعمالية يعني قصد اختار المعنى، تفهيم المعنى هنا اختار المعنى. أما في الجمل التامة اللي الدلالة التصديقية الجدية شنو قصد الحكاية عن الوقوع والوقوع في الجمل الخبرية، وقصد إبراز الأمر الاعتباري في الجمل الإنشائية. هلا التمامية النسبة الآن نأتي على ما حكينا حتى الآن، فقط احنا اولا قسمنا الدلالات الى ثلاثة اقسام، وبعدين الوضع هو التعهد، من هذا التعهد النتيجة جنو الدلالة التصديقية هي التي تنشأ من الوضع، والوضع بمعنى التعهد والالتزام، فهذا الالتزام يوجب الملازمة بين اللفظ وبين قصد الإفهام. فمن هنا نكتشف ما دامت الملازمة اللي نشأ من التعهد بين اللفظ وبين قصد الإفهام فالدلالة التصديقية هي التي تنشأ من الوضع. فالدلالة التصديقية في المفردات هي دلالة اللفظ على أن المتكلم يقصد إختار المعنى في ذهن السامع، فالقصد هو أمر تصديقي. وفي الجمل الدلالة التصديقية الجدية قصد الحكاية الوقوع ولا وقوع في الجملة الخبرية، وقصد إبراز الأمر الاعتباري في الجملة الإنشائية. فهذا القصد هو المدلول في المفردات قصد الإختار، وفي الجمل التامة قصد شنو الحكاية عن الوقوع واللا وقوع أو قصد الإبراز عن الأمر الاعتباري. هاي النتيجة من وين جت؟ من نقطتين، أولا تقسيم الدلالات إلى ثلاثة أقسام، وثانيا الوضع هو التعهد. فالآن نأتي إلى الفرق بين النسبة الناقصة والنسبة التامة. فالسيد الخوئي رحمة الله عليه يقول النسبة الناقصة اللي في الأدب معروف لا يصح السكوت عليها، والنسبة التامة النسبة التي يصح السكوت عليها. هذا الفرق نشأ من القصد. الجملة الناقصة للنسبة الناقصة، النسبة الناقصة شنو؟ قصد اختار النسبة في ذهن السامع. مثلا لما يقال الشيخ المفيد العالم، هلا بدل الشيخ المفيد، المفيد العالم، هنا نسبة بين المفيد والعالم، لكن شنو المقصود؟ اختاروا هذه النسبة الى ذهن السامع، فقصد الاخطار في النسبة الناقصة. اما في النسبة التامة قصد الحكاية عن الوقوع او لا وقوع، او قصد ابراز الامر الاعتباري، فلذلك يصح السكوت عليها. فصحة السكوت وعدم صحة السكوت ناشئ من هذا الفرق، قصد الاخطار في الناقصة، وقصد الحكاية عن الوقوع ولا وقوع، او قصد ابراز الامر الاعتباري في النسبة التامة في الجمل الخبرية او الجملة الانشائية. هذا كلام منه السيد الكوبي رحمة الله عليه. فالفرق بين النسبة الناقصة والنسبة التامة بقصد قصد الاخطار للنسبة في نسبة الناقصة، وقصد الحكاية او الابراز في النسبة التامة. ولذلك عبر بالسكوت وعدم السكوت للفرق بين النسبتين، وهذا السكوت وعدم السكوت ناشئ من هذا الفرق، وهو قصد الاخطار وقصد الحكاية او ابراز الامر الاعتباري. لكن السيد الشهيد يقول المبنى باطل فالبناء باطل. وصلى الله على محمد وآل محمد. حروف موضوعة بالنسبة على أنحائها، كذلك هيئات الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة الناقصة. كنا نتحدث عن معنى هيئات كاملة تنقسم إلى قسمين، جملة ناقصة وجملة تامة. فبد أن نبحث عن معنى بين القسمين، لأنه مشهور بين الأدباء أن الجملة ناقصة تدل على نسبة لا يصح عليها، الجملة التامة على نسبة يصح السكوت. لكن السيد علي جاء وبدا رايا اخر على النقطتين اللي شرحناهما في الدرس السابق، ولن تقسيم الدلاله ثلاثه اقسام. معنى الوضع هو التعهد والالتزام، وقلنا السيد الهوئي اتبع في الراي لان وندي شريح الاصول. فعلى أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، وعلى ضوء هذا الرأي قال الجملة الناقصة تدل على قصد اخطار النسبة، والجملة التامة تدل على قصد الحكاية في الجمل الخبرية وقصد إبراز الأمر الاعتباري في الجملة الإنشائية، سواء كانت الإنشائية طلبية أو غير طلبية، وهذا ما تقدم شرحه. لكن السيد الشهيد لا يقبل هذا الرأي، لأن المبنى لهذا الرأي باطل، وهو أن الوضع يكون بمعنى التعهد والالتزام. هذا الرأي بنظر السيد الشهيد باطل، فلذلك البناء المبني على هذا المبنى كذلك باطل. فالصحيح بنظر السيد الشهيد الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية. فعلى هذا الأساس يقول إما أن نقول لا فرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة من ناحية المدلول التصوري، بل الفرق بينهما من ناحية المدلول التصديقي. فهنا يأتي الإشكال. مثلا لماذا ما دام المدلول التصوري الوضعي واحد، المعنى الوضعي للمعلم المعنى الوضعي للمفيد العالم، مثال حتى شوية في تخيل المعنى، يكون معنى المتخيل محسوسا حتى بك أي السيد الشيد ومن نحن ندلي بدوينا في هذا الوقت نؤيد المناطق، غير المثال حتى نساعد على التخيل، بل مفيد عالم نقول القائمون. هنا ما دام الوضع لا يختلف، كم زيد قائم بين زيد قائم، فقط فرق من ناحية المدلول الصديقي، زيد قائم ذو إخطاء هذه النسبة بين زيد قائم، وفي زيد قائم قصد الحكاية، حكاية وقوع النسبة بين القائم وبين زيد. الشهيد يسأل الواحد لماذا يمكن أن يقصد الحيد القائم، قالك لا يمكن أن طار النسبة فقط من زيد قائم. هذا الاختلاف في المدلول التصديق من وين اجى؟ ففي زيد القائم لا يقصد الحكاية، وفي زيد قائم لا يقصد الاخطار. هذا التمييز من وين اتى؟ هذا الاشكال وارد اذا كان المدلول التصوري واحد، ولكن الفرق من ناحية المدلول التصديق. واما ان نقول لا، المدلول التصوري مختلف، وهذا هو الصحيح. الجملة الناقصة في زيد القائم مدلولها التصوري النسبة الناقصة، وفي زيد قائم المدلول التصوري هي النسبة التامة. فالآن يأتي إلى تحليل نقصان النسبة وتمامية النسبة. السيد الشهيد يقول إذا كانت النسبة نسبة تحليلية فنسبة ناقصة، وبتعبير تلميذه الشيخ الإيرواني النسبة التحليلية هي النسبة المستترة وليست ظاهرة في الذهن. سواء كان الوصف الموصوف او مضاف المضاف اليه، مش مهم ان يكون موصوف صفة، احنا ركزنا على الموصوف الصفة زيد القائم، قيام زيد نفس الشيء، مش مشكلة. هلا النسبة الناقصة سواء كان في الجملة ناقصة او جملة غير تامة، سواء كان وصف موصوف او مضاف والمضاف اليه، المهم. فتلميذه الشيخ الإيرواني يقول النسبة التحليلية هي النسبة المستترة او النسبة الاندماجية، اما النسبة التامة هي النسبة الظاهرة. فكيف تكون النسبة مستترة وكيف تكون النسبة ظاهرة يحتاج إلى توضيح. فالسيد الشهيد يركز على نقطة أساسية، هذه النقطة الأساسية النسبة متقومة بالطرفين، فلا بد من التغاير بين الطرفين، فلا يمكن أن تتحقق النسبة بين الشيء ونفسه إلا إذا كان هناك تغاير فردي على الأقل أو تغاير اعتباري. فالمهم لابد أن يكون هناك تغاير بين الطرفين حتى تتحقق النسبة. هذه النقطة الأساسية في كلام السيد الشهيد. فالآن السيد الشهيد يقول نرى ظرف وموطن النسبة، فإذا كان موطن النسبة الخارج فطبعا على أساس هذه النقطة الأساسية الطرفان